حبيبي هو اللي فوق الغا هنيك زمانك ورك لك الغا كله اللي زرغا هنيك زمانك ورك غيغيك عد اللي غيغا هنيك زمانك ورك غيغيك عد اللي غيغا هنيك زمانك احا ربي ناني مو غيغا هنيك زمانك سيدي ربي نوح اللوغيغا هنورا سوفيغا هنيك زمانك هنيك زمانك ومرتي سوفيغا تبيغا هنيك زمانك ورا من سمح ورا مر زمغا هنيك زمانك الفيزاتي ريت تبنغا هنيك زمانك سنقارات يد الحب نغا هنيك زمانك وتلك نغا تنه اللي زرغا هنيك زمانك مولين وصفي تشراقين غا هنيك زمانك سيدي ربي نوح اللوغيغا هنورا سوفيغا هنيك زمانك الحريره مقيغه مانيك زمانك ويلي وحدي ماني مقيغه مانيك زمانك نصبر غرس ونقيمغه مانيك زمانك احبيبي هو اللي حبيغه مانيك زمانك لحبك لا بالدقيقه مانيك زمانك هنول وما داك السوق رغه مانيك زمانك سيدي ربي نوح النقيغه ايزا سورو فيغه مانيك زمانك سليم انت تنسوار